إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل درسنا في منظومة الآداب الشرعية للإمام محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله، وما زلنا في مسائل تتعلق بالأذان والصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، صلي وسلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفضل أذان المرء يعلو إمامة، وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجود، وأفضل نفل المرء ليلا ببيته، فقم تلو نصف مثل داود فاسجد. البيت الأول يتعلق بفضل الأذان أو الإمامة، فالبعض من أهل العلم يرون أن المؤذن أفضل من الإمام، وقد ورد في ذلك أحاديث تدل على فضل المؤذن، منها أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤذن حتى ولو كنا في أرض فلات، وأخبر أنه لا يسمع ذلك أحد حتى الجمادات، حتى الحجر والمدر، إلا وماذا؟ وشاهد له يوم القيامة. ومنها أن المؤذن له فضل عظيم في مواظبته على بداية الوقت وتنبيهه الناس لذلك، وعنايته بالمسجد وبدء دخوله وافتتاحه وما إلى ذلك، فهو يثاب على ذلك كله ثوابا عظيما. وآخرون من أهل العلم يرون أن الإمامة أفضل، لأن الإمام في الغالب من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يوم القيامة، ولأنه يقتدي به الناس في صلاتهم، ولأنه يوجههم ويعلمهم الخير، ولأنه يرشدهم إلى كل خير ويحذرهم من كل شر. والذي يظهر لي أن الأمر لا يحتاج إلى هذه المفاضلة، فكل له فضله، وكل له ميزته، وكل له قدره عند الله تبارك وتعالى إذا أخلص عمله لله وحده واجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يظهر لي، وأن الأمر ليس كبيرا أهمية، يعني من حيث المفاضلة، لأن هناك مسائل أحيانا، لأنه توجد أحيانا مسائل يعني الخلاف فيها ما لا يترتب عليه كبير فائدة. اللهم إن كان مما يخص الشخص نفسه من أنه إذا أراد أن يختار ماذا الأفضل، وإلا فالكل له فضله وله ميزته وله قدره عند الله تبارك وتعالى. تفضل. البيت اللي بعد: الخلاف ليس من سمين العلم، يعني الخلاف لا يترتب عليه مسائل علمية كبيرة. نعم، أحسن الله إليك. وأفضل نفل المرء ليلا ببيته، فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي. نعم، في هذا الموضوع أو في هذا البيت مسألتان: المسألة الأولى فضل صلاة النفل في البيت، والمسألة الثانية ما مقدار تلك الصلاة. باقي أبيات أحسن الله إليكم. إيه تابع عنها تفضل. أحسن. وأفضل نفل المرء ليلا ببيته فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي وإن شئت فجر فيه ما لم تخف أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه وقل تستعن بالنوم عند التهجد فإن لم تصلي فاذكر الله جاهدا وتب واستقل مما جنيت وسددي فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي يناديه هل من سائل يعطى سؤله ومستغفر يغفر له ويؤيدي وفي السبع فاختم فهو أولى ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمدي فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر فلا تهذد كشعر وتسردي. نعم. هذه أبيات عظيمة في أهمية صلاة الليل والذكر والتلاوة وما إلى ذلك، ولعله وإن كانت مترابطة لعلنا نأخذها بيتا بيتا فيها كبير فائدة. فالبيت الأول فيه التنصيص على أهمية صلاة الليل في المنزل، صلاة النافلة، فلا تخلين بيتك من صلاة النافلة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف فعل رسوله صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه في ذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار. ثم قال والله يقدر، علم أن سيكون منكم مرضى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فلما قال له من قال ألم يكن الله قد غفر لك من ذنبك وما تأخر قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل السجود حتى يؤثر ذلك في جبهته صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومعنى الحديث: لا، العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، والمقصود أنه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التردد في كل وقت أو تحديد أوقات معينة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تزور مرة واحدة وتنصرف، لا سيما إن كنت قادما من سفر كما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف. أما تكرار الزيارة في كل وقت وبعد كل صلاة فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخشى أن يكون من البدع التي حذر منها، ولذلك قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. ولا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوا بيوتكم من ماذا؟ من صلاة النافلة. لا تخلوا بيوتكم من صلاة النافلة فإن فيها خيرا عظيما ينفعك الله به في الدنيا والآخرة، وهي أبعد عن الرياء وعن السمعة، وأقرب لتكون خاشعا متذللا خاشعا لله وحده لا شريك له. ثم قال في الشطر الثاني: فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي. تلو نصف يعني بعد منتصف الليل ولا سيما الثلث الأخير من الليل، وهي صلاة داود، بل هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يزد عليها. فأفضل ما تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل عندما ينام الناس. وقد وصف الله المؤمنين الخلص بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تبارك وتعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تفضل يا شيخ. ومن الليل فتهجد به نافلة، ومن الليل، وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد بينا المقام المحمود بالأمس، وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. تقدم لنا الله إليكم في درس المغرب قبل سنة تقريبا ما بحثنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم، أن خلاصته أنه كان يقوم مثل قيام داود، يقوم ثلثه. نعم، كان قيامه مثل قيام داود، يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه ثم ينام سدسه. وهذا من أفضل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليت لنا ولو سويعات قصيرة قبيل أذان الفجر، فلا تخلي بيتك من صلاة النافلة يا عبد الله، اجتهد فيما يقربك إلى الله، وسيأتي تنبيه أو زيادة تنبيه في بقية الأبيات. نعم. ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي. الله أكبر. اجتهد يا عبد الله، يقول أقول الناظم رحمه الله بأن عليك يا عبد الله ألا تخلي بيتك في الليل من ورد تتقرب به إلى الله، من حزب، من تلاوة القرآن، من ذكر الله عز وجل، من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، فإن هذا من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله. اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله، كما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك سرا، ويمكن الجهر إذا أمنت الفتنة كما سنبينه أو كما نبه عليه الناظم رحمه الله. ولكن خير الصلاة ما كان سرا بينك وبين ربك، وتجهر في حالات أخرى سينبه عليها المصنف يرحمه الله، لأن الصلاة في البيت بعيدة عن أنظار الناس، فيكون ذلك أدعى إلى الإخلاص وإلى القبول عند الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أحسن. حديث الصحيح كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وهذه صلاة داود عليه السلام. نعم. وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذن لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي. إن شئت، إذا أمنت الفتنة وليس هنا وليس عليك خوف من مؤذٍ يؤذيك أو عدو يتربص بك أو رياء تخشاه أو سمعة، فلا بأس أن تجهر به بالقرآن. وفي ذلك فائدتان عظيمتان بالإضافة إلى ما عند الله عز وجل من الأجر. الفائدة الأولى إبعاد الشياطين، فإن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، وإذا قرأت آية الكرسي تنحى عنك الشيطان، وإذا تلوت القرآن في البيت فهذا حرز لك من الشيطان، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نلت أربعة أمور. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة كان كعدل 10 رقاب. ثم أيضا ورفع الله بها 100 درجة، وحط عنه بها ماذا؟ 100 خطيئة، وكانت له ماذا؟ حرزا من الشيطان في يومه ذلك. وخامسا: لم يأتي أحد بمثل عمله إلا شخص عمل مثل ما عمل. هذه كم تستغرق منك؟ 10 دقائق تماما، وعلى مع التأني 12 دقيقة، وهناك من يسردها في بضع دقائق، لكن لا بد من الترسل يا عبد الله حتى تتأمل المعاني العظيمة التي تندرج تحت هذا الذكر العظيم. فيعني إن شئت فأسر وإن شئت فجهر، إذا أمنت الفتنة فتجهر لتبعد الشيطان، وفي الوقت نفسه لتوقظ الرقد، لتوقظ الناس الذين ينامون عن الذكر، فلعلهم يستفيدون منك من صوتك. وكان ذاك عندما كانت البيوت بادئة في قديم الزمان لا تعد أن تكون غريفات يعني صغيرة متجاورة، فيسمع كل من المتجاورين صوت أخيه إذا تلا. أما الآن وفي خضم هذه الحضارة يبدو أن الأمر في غاية من الصعوبة، لكن مع ذلك إياك أن تجعل المرأة الأمر بشكل ميكروفون أو إعلانات أو نحو ذلك، فإن في ذلك أولا إزعاجا للناس، وفيه أيضا قد يعرضك لما لا ينبغي من الرياء أو السمعة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قوله لإبعاد الشيطان حسب ما يكون من أحاديث الفقهاء، الشيطان يسمع الصوت الخارج. الشيطان تبعده في السر والجهر، ولعل ذلك أيضا تعليل لكل ما تقدم. نعم، لعل ذلك تعليل لكل ما تقدم. نعم. الله. وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد. مما نبه عليه المصنف هنا أن تتقيد بالسنة، وهو ألا تسئم نفسك، لأنه كما جاء في الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. وفي تلاوة القرآن يعني أنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته وقراءته ما دمنا مقبلين عليه، فإذا شعرت بالسأم والملل فماذا تفعل؟ عليك أن تقوم عنه، وذلك يتطلب منك أن تنظم وقتك. ولا أجمل من هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيام داود، وهو أن تنام نصف الليل، وهذا لمن يوفق فينام بعد صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعدها والنوم قبلها، فإنه سيستيقظ بعد منتصف الليل، ثم تتهجد ما شاء الله ثلث الليل، ثم تنام بقية الليل، والمقصود ما قبل الفجر. المقصود بالليل دائما هو ما قبل ماذا؟ ما قبل الفجر، تقسمه إلى نصف وثلث وسدس وسدس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وتقبل ما دمت تجتهد ما دمت مقبلا على الطاعة. أما إذا خشيت السآم فنم لئلا تقع في الملل، ولئلا تكون كالمنبت الذي لا أرضا أبقى ولا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فنظم نفسك ونظم وقتك، ونم مبكرا، تقم مبكرا، وإياك والسهر الذي لا ينفع، فما بالكم إذا كان السهر على ما حرم الله من السهر على الأغاني أو التمثيليات أو المسرحيات أو وللأسف حتى ما يسمونه، ما يسميه الآن بعض أهل هذا العصر من أدعياء العلم ويفتي به بعض السفهاء منهم، ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية. الإسلام ليس فيه تمثيليات، الإسلام جد وليس فيه هزل. التمثيليات هزل وكذب وقلة حياء وتقمص شخصيات وكذب، وليس فيه أي وسيلة في الدعوة إلى الله، بل إنه قد يبعد عن الله لأنه تقليد لأعداء الإسلام، لأنه تقليد لأعداء الإسلام. وأدهى من ذلك وأمر إذا كان التمثيل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد ملحدا أو ماجنا يمثل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو القعقاع أو المقداد أو نحو ذلك من أو غيره من الصحابة، وتأتي امرأة ماجنة ساقطة هابطة قليلة حياء من ربات المسارح والكباريهات، فتمثل فاطمة الزهراء أو خديجة أو عائشة أو نسيبة بنت كعب أم عمارة أو حفصة أو غيرهن من الصحابة من الصحابيات، إنها لا إحدى الكبر أن تسمى تمثيليات إسلامية. كل شيء أصبح ينسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام زورا وبهتانا. ليس في الإسلام تمثيل يا عبد الله، والله وإن أفتى بها من أفتى من الجهلة فإني أتحداهم أن يأتوا بدليل واحد على هذا التمثيل المسمى بالتمثيل الإيش؟ الإسلامي. وإن كان أحد أرباب الفضائيات في قناة الخسيرة يدندن حول هذا دائما ويقول إن عنده أدلة من القرآن، أن عنده أدلة من القرآن على جواز التمثيليات، ما هي الأدلة يا جاهل يا سفيه؟ الأدلة يقول يدل لذلك القصص، قصص الأنبياء، وعلى حد كلام قصة ابنتي شعيب مع موسى عليه السلام، طبعا لم يثبت أنه شعيب، وإنما المشهور عند المفسرين أنه الرجل ليش الصالح، وكقصة يوسف وإخوته، وكقصة يوسف ويوسف مع وقصة يوسف وقصة امرأة نوح وامرأة لوط ونحو ذلك. هذه تمثيليات، هذه القرآن تعتبره يا مسكين تمثيليات؟ إن من أعظم المصائب التي رزئ بها المسلمون أن يتصدى للفتوى من ليسوا أهلا لها، فيحرفون الكتاب عن مواضعه ويتلاعبون بكتاب الله جل وعلا ويشترون به ثمنا قليلا. لا يقل مفتو التمثيليات خطورة عن الذين لا يعرفون القرآن إلا في المآتم ويأكلون أموال الناس بالباطل، إذا مات أحد يحيون تلك الليالي بالقرآن، والله لا تصل إلى الميت ولا يستفيد منها شيئا، وإنما هو كما يقول بعض المسلمين موت وخراب إيش؟ وخراب ديار وخراب بيوت على حساب أموال الورثة، يصرف لهؤلاء القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويهمه إذا أصبح الصباح رفع يدي يا الله على باب كريم، يتمنى أن يموت أحد، فإذا أقبل عليه أحد من أصحاب الموتى من أقارب الموتى فرح وقفز، فإن كان من القراء الكبار لا يقبل أي عرض، يقول لك اذهب إلى غيري، أنا لست من يعني لست يعني لست كما يقولون مش أد المقام، ها يعني ابحث عن غيري من القراء الصغار لأنه ما يعطونه آلاف الريالات أو الجنيهات، فيبحث مسكين عن بعض القراء الذين يكثرون في القرآن. أما هذا المجود الذي يسهر ثلاث ليالي على التوالي يلعب بكتاب الله ويمد حنجرته ويعني يصوت بطريقة وينغم بطريقة مخالفة للشرع، ويعطونه من اللحوم ومن الحلوى ومن سكر النبات حتى يمد حلقه أكثر، هذا كله هراء ليس من دين الله في شيء. القرآن ما أنزل لهذا، القرآن أنزل ليتلى وليتعبد به الله سبحانه، وتتلوه في بيتك آناء الليل وأطراف النهار، وإياك ولا تحضر هذه المآتم، فإن الأكل مما يقدم فيها محرم، والأكل مما يقدم في الموالد محرم، كل ذلك من أعياد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبه يا عبد الله واعرف دينك واعرف عمن تأخذ دينك يا عبد الله. نعود إلى قضية أن ما أدري ما الذي جرنا إلى قصة التمثيل ونحن في الأبيات. المهم أن هذه الأشياء ليست من دين الله في شيء، لا التمثيليات ولا الأناشيد ولا الأهازيج ولا الطبول ولا الزمور ولا الابتهالات، كل ذلك لا ينفع عند الله عز وجل، لأنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فضل الشيخ. وخذ قدر طوق النفس لا تزال. ولذلك ينبغي أن تأخذ أن تتهجد ما دمت قادرا على ذلك وما تطيقه نفسك، أما إذا تعبت فنم، لكن لا تنم عن الفريضة، انتبه، فإنه بعد ذلك أتى الشيطان فيبول في أذنيك، فإياك أن تكون مرحاضا للشيطان، أولئك الذين ينامون عن صلاة الفجر، فاحذر من هذا يا عبد الله. نعم. وقل تستعين بالنوم عند التهجد، يعني قل من آذى، يعني إذا قل يعني من قال يقيل، يعني عليك بالقيلولة فإنها عظيمة. هناك حديث يبدو أن فيه ضعفا، قيل فإن الشياطين لا تقيل، ولكن حسنه بعض أهل العلم، ولكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القيلولة، والله عز وجل ذكر أنه من العورات الثلاث، القيلولة من الإيش؟ من العورات الثلاث، وإنها من أعظم ما يعينك على العبادة وعلى العمل الذي تستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. في ذلك راحة، إذا قلت، إذا يعني ارتحت في القيلولة، فإنك تجد في هذا عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعونا على أعمالك الدنيوية التي تستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى التهجد. نعم. وعلى التهجد. وعلى التهجد، على النوافل، إذا قلت تنظم نفسك وتقيل، ويعني تنام بعد العشاء وتقوم بعد منتصف الليل، أو على الأقل تقوم آخر الليل بما تستطيع على ما سيبين بعد قليل. نعم. فإن لم تصلي فاذكر الله جاهدا وتب واستقل مما جنيت وسددي، يعني هناك إن لم تطق الصلاة، وحبذا لو صليت 11 ركعة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم تطيل فيها القراءة، وإن لم تطق الصلوات تقضي وقتك هذا في ماذا؟ في تلاوة القرآن، تكثر من التلاوة، تقرأ جزء جزئين ثلاثة على ما سيبين بعد قليل. ثم الأمر الثالث ما هو؟ وتب تتوب إلى الله عز وجل توبة النصوحة، تحاول أن تستذكر ذنوبك فتتوب إلى الله وتستغفره كما سيأتي توضيحه بعد قليل. واستقل اطلب ربك أن يقيل عثراتك وأن يقيلك من سيئاتك وأن يغفر لك زلاتك، وكلنا ذنوب وسيئات، إياك أن تزكي نفسك، يعني لا تغتر، قل أنا والله صليت وفعلت ووصلت وحجيت وصمت وسويت وكذا، ثم إذا بك كأنما تمتن على ربك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فانتبه وإياك والمن، استقل من عثراتك وسدد وقارب، سدد بفعل الأعمال الصالحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب. فسددوا وقاربوا بالأعمال الصالحة، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي في الصباح والمساء والتهجد في والأعمال الصالحة في ظلمة الليل. ومن أدلج ماذا؟ بلغ المنزلة. من أدلج يعني من عبد تعبد الله في الليل بلغ الخير الكثير عند الله والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي؟ الله أكبر. يناديه هل من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ويؤيدي. سبحان الله. المرء إذا لم يستحي من الله قد تصدر منه أمور كثيرة، ومنها التقصير في الفرائض وعدم المحافظة على صلاة الجماعة. والناظم رحمه الله يحذر من أولئك النوامين الذين ينامون إلى الضحى معرضين عن صلاة الجماعة، تاركين لصلاة الفجر. وصلاة الفجر وصلاة العشاء هما أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإياك أن تتأخر عنها وتكون نؤوم الضحى، بل واظب على الصلاة في جماعة، فإن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. إذا أردت أن تكون في ذمة الله ورعايته وعنايته وكلاءته فواظب على صلاة الفجر في جماعة وصلاة الجماعة فرض عين على كل من وجبت عليه، ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى التي ينعق بها بعض الجهال. ثم أيضا فإن ذلك من تزيين الشيطان الذي يلبس عليك دينك ويزين لك نوم الصبح حتى تضيع صلاتك وتضيع وقتك. ثم إذا تأخرت عن صلاة الجماعة فرح، لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته 3 عقد، فإذا تاب فإذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا صلى فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. أما إذا نام ولم يقم للصلاة فإنه يأتي ويبول الشيطان في أذنيه والعياذ بالله. أعد البيتين. فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي؟ أما تخشى الله عز وجل وتستحي منه؟ نستحي من الله حق الحياء، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فعليك أن تستحي من الله. ومن علامات الذي لا يستحي من الله أنه يفعل ما يشاء دون قيد ولا شرط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تذكر أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى، يراقب حركاتك وسكناتك، فهو رقيب عليك، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم. يناديه هل من سائل يعطى سؤله ومستغفر يغفر له ويؤيد. نعم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فتعرضوا لنفحات الله في تلك الأوقات المباركة يا عباد الله. نعم. وفي السبع فاختم فهو أولى ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمدي. نعم. فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر، فلا تهديد كشعر وتسردي. نعم. هنا يبين آداب قراءة القرآن، وأفضل ما يتلى عليه أن تجعله في سبع ليال في كل يوم ثلاثة أجزاء، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإن كان لابد فليكن في ثلاث ليال، تقرأ في اليوم عشرة أجزاء. وإياك أن تفعل تقرأ في أقل من ذلك، لأن هذا يؤدي إلى مجرد الهذ الذي لا فائدة منه، لأنك مطالب ومدعو بأن تتدبر القرآن وأن تقف عند كل آية، تسأل الله من فضله إذا مرت بك آية رحمة، وتستعيذ به من عذابه إذا مرت بك آية عذاب، تأخذ من عبره وعظاته، تتأمله وتتدبره. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر معانيه يا عباد الله، إياك أن تتجاوز آية حتى تفهم معناها. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور، وفرق بينه وبين أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي جاء في القرن الرابع، لكن شتان بين مشرق ومغربي، فذاك تابعي جليل وذاك مبتدع خطير. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا عشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلينا أن نتدبر القرآن وألا نسرده سردا. لاحظت في بعض البلاد الإسلامية التي زرتها أن الإمام في بعض البلاد قد يقرأ عشرة أجزاء في ليلة واحدة، لكنك لا تفهم منه شيئا أبدا، بل إني لا أرى أن هذه قراءة لكتاب الله، لأنه كأنما يلعب وكأنما يهذ شعرا، بل إن هواة الشعر لا يرضون بمثل ذلك الهذ، فكيف بكتاب الله عز وجل. فعليك يا عبد الله أن تجود القرآن وأن ترتله ترتيلا كما أمرك الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا، فتحافظ على ذلك. وإياك والسرد والهذ والهذرمة التي لا يفهم منها شيء، بل عليك أن تقرأه بتدبر وتمعن ووقوف عند آياته سبحانه وتعالى، فإن ذلك أنفع. ولا ينبغي أن يكون في أقل من 3 ليال، ولا أظن أن أحدا يحسن في أقل من ذلك. وما قد يروى عن بعض السلف أنه ختم في ليلة، بعضه مشكوك في صحته وفي ثبوته. نعم. لا يفقه من أقل من 3. لا يمكن أن يفقه القرآن فقها صحيحا يعني وفهما من قرأه في أقل من 3 ليال أبدا. نعم. ولا تقرأن إما أممت خلافما، ولا تقرأن إما أممت خلافما، عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي. وحمزة جانب والكسائي مشكلة. هذا يعني موضوع آخر أو لعل أنه أجيله إلى أو هي عارف موضوع المقامات وما أدراك ما المقامات. وماذا بعد البيت الذي بعد قضية حمزة؟ وحمزة تجانب إيه بعده؟ ويكره أن يقرأ بألحان كالغناء، وإن غيرت حرفا فحرم وشددي، وكيف تشاء فاقرأ بلا حدث على وبالطهر أو لا، وكره الموضع الردي، فحرم إبدال الكلام بآية تتعلق بالقراءة. لعلنا نرجئ ما تبقى وهو يتعلق بالقراءات، لكني أجمل مسألة في هذا الباب، وهو التحذير مما يسمى بالمقامات في القرآن الكريم، فإن هذا أشبه ما يكون بماذا؟ بالغناء واللعب بكتاب الله عز وجل بألحان الأوتار والمزامير، وهذا أمر محظور، وسيأتي تفصيل له إن شاء الله تعالى في درس لاحق وهو يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. لكن المهم، وغدا درس السبت ربما نختار كتابا نحدده بعد قليل، كتابا قصيرا فيها بمناسبة هذه الإجازة، نحاول أن نتمه في هذه الأيام. أقول إن ما يسمى بالمقامات التي ألف فيها بعض المؤلفين المقامات في القرآن، أرى أنها خرجت بالقرآن عن ما ينبغي أن يكون عليه، الأمر الذي جرأ بعض المعاصرين حتى بالمطالبة على بأن تصحبه موسيقى. وهناك عبارات يعني يعبر بها بعض الكتاب المعاصرين، كأن يقولون قيثارة السماء، أو يقولون الجرس القرآني، أو أن يقول موسيقى القرآن. هذا لا يجوز، هذا الكلام هذا لا يجوز. طيب لو استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، هل هذا دليل على ما يفعلون الآن؟ لا والله. يعني المقصود أنك تغني بالقرآن لا شك سنة، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن تغني في حدود المعقول، وعدم تقليد ماذا؟ وعدم تقليد ماذا؟ أصوات المغنين والمغنيات أو الماجنين والماجنات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك تنبيه يتعلق بكلمة الأمس حول ما يجري في بعض البلاد الإسلامية من مظاهرات وفوضى، وقد بينت لكم بالأمس أن المظاهرات ليست من دين الله، وأنها فوضى، وأنها مبدأ غربي، مبدأ غربي ماسوني يهودي، ولا يجوز للمسلمين أن يقلد اليهود، أن يقلدوا اليهود والنصارى وأرباب الماسونية في هذه المظاهرات. فإن كان لك حق إن حصلت عليه فبها، وإن لم يكن كذلك فاطلبه يوم القيامة، فاسأله يوم القيامة، أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. هذا إن قدر أن ثمة حقوقا مهضومة، علما بأن الذي يظهر أن الذي يثير تلك المظاهرات في العالم الإسلامي هم اليهود والنصارى ومن شابههم من الرافضة، فهذا أمر خطير أمر خطير والله ليس من دين الله. ومما يوسف له حقا أن يفتي بعض المفتين الجهلة باسم علماء المسلمين، وهم سموا أنفسهم ولم يسميهم المسلمون من علماء المسلمين، أن يفتوا بجواز ذلك. بلد يحترق ويدمر وتفتي يا من أنت أجهل من حمار أهلك، تفتي بوجوب الاستمرار ووجوب تأييد ذلك اللغط وذلك الهراء وتلك المظاهرات وذلك القتل والدمار الذي يجري في بعض بلاد المسلمين. والله إنك قد ظلمت نفسك وظلمت المسلمين وأفتيت بغير علم، وينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فهذا من المضلين، الذي يفتي بجواز المظاهرات ضال مضل، هذا الذي ندين الله به ضال مضل، شاء ما أبى، وليسمع صوتي من في الشرق ومن في الغرب، وانقلوه إن شئتم على المواقع الإنترنت. فهذا الذي ندين الله به، شاء المفتون المفترون أم أبوا. فاتقوا الله عز وجل في الأمة يا من تتجرؤون على الفتوى بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما جعلني أثني على ما ذكرته بالأمس أنه بلغني أن أحدا يقول إن هذا العمل الذي يجري يعتبر من النصيحة للأمة. حاشا لله يا عبد الله، وداوني بالتي كانت هي الداء، هذا من الفضيحة وليس من النصيحة، هذه فضيحة على المسلمين، ومن يفتي بجوازها فقد شارك في الفضيحة ولا يعرف النصيحة. النصيحة شيء، والفضيحة والهراء والتدمير والحث على الشغب الذي استغله بعض المنافقين الآن، ودخل عليه كل ناعق يريد السلطة والعياذ بالله، وأيدوه وأيده، يكفيك أنه أيده الغرب عن بكرة أبيهم، يؤيدون هذه المظاهرات دول أوروبا. ألا نتقي الله؟ ألا نستحي من الله عندما نفتي بهذه الفتاوى التي تخدم اليهود والصهيونية والماسونية؟ وأيم الله إنها لا تخدم إلا أولئك، ولن تحقق للمسلمين إلا الدمار والخراب والفوضى. وإن ولعلكم تعلمون أولئك الذين خرجوا على عثمان خرجوا بمثل هذه المظاهرات حتى قتلوه، وقتلوا عليا رضي الله عنهما، حاصروا المدينة وأجروا مظاهرات ثم طردوا، ثم بعد ذلك تسللوا مرة أخرى واستشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. هذه الأعمال أعمال فوضوية، أعمال ماسونية خطط لها أرباب الماسونية والروتاري من عشرات السنين إن لم تكن من مئات السنين، لتفريق لإيذاء المسلمين وتبديل دينهم وتضييع دينهم. هذا هو الدين، يطبلون ويزمرون ويتناهقون كما تتناهق الحمير، وتسمون هذه أعمال إسلامية وأنها امتداد لثورة فلان وفلان؟ لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. اتقوا الله أيها المفتون، اتقوا الله أيها المفتون. كيف لو أن هؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي بعض الكفار بعض الأموال، ها؟ يعطيهم أموال. يقول صفوان بن أمية رضي الله عنه قبل أن يسلم أعطاه، قال لقد أعطاني وهو أبغض الناس إلي، وأعطاني وأعطاني وإنه والله الآن لأحب الناس إلي، وذلك بعد إسلامه. وأعطوا ناسا بعضهم قد ارتد بعد ذلك، وبعضهم بقي على كفره، وهذا أمر سبق أن فصلناه. إما يعطيهم ترغيبا لهم في الإسلام، أو اتقاء لماذا؟ لشرهم، أو من أجل أن يهتدي بهم غيرهم، أو لما لهم من مكانة قد تكون سببا في هداية من معهم إلى دين الله الحق. نحن نتباكى على رغيف العيش، نبكي ونسير هذه الغوغائية على حد زعم من يجيزها من أجل رغيف العيش. ما رأيك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاوي البطن، وقد يربط على بطنه ماذا؟ الحجر من الجوع. ويوجد من الصحابة رضوان الله عليهم من هو من كبار ماذا؟ التجار. قضية هوى، قضية تقليد اليهود والنصارى، قضية تعجيج من الغرب أو الشرق، من أعداء الإسلام ومن أعداء السنة. فإلى متى ونحن نرزح تحت تنظيمات حزب الشيطان أو غيرها، وإملاءات الأبالسة الذين يملون على المسلمين من الشرق والغرب؟ انتبهوا يا إخوان، لنكن عقلاء. ما سمعنا أحدا يقف في بلاد المسلمين ويحذر من هذا الهراء. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، حتى لقد أعطى بعض الكفار، يأتي زعيم الخوارج ومؤسس مذهب الخوارج ذو الخويصرة التميمي، ويعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قسم غنيمة حنين، وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم، وربما أعطى بعض غير المسلمين تألفا لهم. فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذا هو أول من طبق هذه السنة السيئة، والتي ربما يرى البعض أنها امتدادا، تلك المظاهرات امتدادا لها، لكن أقول إن المظاهرات هي توجيه من الغرب ومن اليهود والنصارى. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ولما ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عنهم وأنهم يظهرون في كل زمان، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع الدجال، وهم غوغائيون، يعني دائما هم مع الفوضى ومع الغوغاء. لما أكثروا اللغط على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منهم من يقول: لا حكم إلا لله، وهم الذين ألجأوه إلى ماذا؟ إلى التحكيم. ومنهم من يقول كذا، ومنهم يقول كفرت، ومنهم من يقول، يعني سبحان الله، يتناهقون في المسجد أمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الغوغائية التي يزعمها الخوارج ومن لف لفهم. ولذلك لما قال له بعضهم: لماذا يا علي الناس في عهدك ليسوا كما كانوا في عهد أبي بكر وعمر؟ قال: كان الذين في عهد أبي بكر وعمر ماذا؟ ها؟ أنا وأمثالي. كان أنا وأمثالي من الناصحين، وابتليت أنا بكم وبأمثالكم من الغوغائيين. انظر إلى، وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه علي، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، صدق. يعني الغوغائية هذه ليست من دين الله في شيء. والتأصيل يا عبد الله أن النصح لا يكون بهذه المثابة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. وهذه الأعمال ليست نصيحة، هذا صياح ونهيق ونعاق ونباح، يشبه نباح الكلاب، ليس من دين الله في شيء، ولا يخدم دين الله الحق. فاتقوا الله عز وجل، واعرفوا عمن تأخذون دينكم، وإياكم وتأييد هذه الغوغائية. وإذا وجدت مثل هذه الفتن والغوغائية فليلزم كل واحد بيته، إن لم يستطع النصح على الأقل يلزم ماذا؟ يكون حلس بيته، لا يخرج منه حتى تزول هذه الفتن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلطف بالمسلمين في أرض الكنانة وفي غيرها، وأن يقيهم شر الأشرار من الداخل والخارج، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة تكتب وتعطى للشيخ أحمد. أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. السائل الكريم يقول يسأل عن وقت السحر، وتقدم أنه الثلث الأخير من الليل. هذا موفق يقول: عندي زوجتان ولهما وإحداهما لها أرحام بالمدينة، ولما قدمت أريد أن أعطي إجازة أسبوع في المدينة النبوية. يسأل كيف يقسم بينهم، هذه لها أرحام ولها أولاد وتخاف أن تنام في الليل وحدها، والثانية تقول المبيت مرة هنا ومرة هنا، فما الحل؟ فأنا في حيرة منه. يعني لعل السؤال يحتاج إلى هل هما كلتا أنتم من خارج المدينة يعني، وهو يأتي بها هو يريد أن يزور، وفي نفس الوقت تزور أهلها. يا أخي أقرع بينهما، وإذا أردت أن تذهب لزيارة أهلها فليكن في وقت آخر، أو على الأقل أقرع بينهما، أو استأذن الأخرى، أو يعني. والحمد لله أنك خرمت قاعدة المقلدين للغرب الذين لا يعددون، ها؟ الذين أنا لا أقصد الذي يخشى أنه لا يعدل فهذا لا يلام، الذي لا يخشى أن يطبق الشرط هذا لا يلام، لكن الذي تكون عنده جرأة فيحطم هذه الأغلال، وبيوت المسلمين وبنات المسلمين مكدسات في البيوت، فجزاك الله خيرا. فإما أن تقضي لتلك بمثل ما أعطيت الأخرى، وإلا تستأذنها، والله الموفق. نعم. السلام الله إليكم. يقول الدرس قلت لا تكونوا بخلاء. نعم. جزاه الله خير. هذا إشارة إلى يستند إلى حديث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. الله عليه وسلم. ويقول والدرس يكثر فيه الصلاة على النبي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني يسأل. نعم، إذا سمعت ذكره صلي وسلم عليه. وين تكرر؟ إلا في الصلاة في التشهد، أو والإمام، وكذلك عندما يعني تكون في الصلاة لو قرأت آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتكلم في الصلاة. لو قرأت في إن الله وملائكته يصلون على النبي وأنت تصلي لا يحتاج الأمر، لأن الصلاة لا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. صلى الله عليكم. وهذا أبو هلول يقول ذكرتم أن القبور لا تستجيب الدعاء، يقول وقد جربت واستجيب لي. دعا أصحاب القبور فاستجيب له. نعم. نسأل الله العافية والسلامة. أولا نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والصلاح وبيان الحق، وأسأل الله أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فإن كان السائل يقصد أنه دعا صاحب القبر فاستجيب له، فهذا هو الشرك الأكبر، وقد خرج من ربقة الإسلام بدعاء صاحب القبر. فإن استجيب لك فهذا استدراج، والدجال ينزل آخر الزمان ويدعو السماء فتمطر، ويدعو الأرض فتنبت، وعنده من الخوارق ما لا يعلم يحصيه إلا الله عز وجل. فهذا استدراج من الشيطان يا عبد الله، والله هذا استدراج من الشيطان يريد أن يخرجك من دينك. فإن كان يدعو يقول إنه يدعو صاحب القبر أغثني يا فلان، مدد يا فلان، فهذا شرك يبطل صلاتك وصومك وزكاتك وحجك، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. وإن كنت تقصد أنك تدعو الله عند القبر فهذه بدعة منكرة، لكن لا تصل لدرجة ماذا؟ إلى درجة الشرك. فهمت التفصيل؟ لا نذهب نكفر أي شخص نقول له مجرد ما يدعو عند القبر، لا، إذا دعا صاحب القبر فهو مشرك كافر. فهمنا؟ إذا قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ارحمني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، هذا شرك، لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا زكاة ولا مدد يا فلان إلى آخره، أو ذبح له أو نذر له، فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله ممن مات عليه. وأما إن كان دعا الله وحده لكن عند القبر، دعا الله وحده لكن يظن أنه إذا دعا عند القبر أن ذلك أحرى الإجابة، فهذا باطل، العمل بدعة والدعاء غير مستجاب. لكن لا نقول لصاحبه إنه ماذا؟ إنه مشرك مثل الأول، حتى تفرق بين الشرك وبين البدعة. الأول شرك، من دعا غير الله، أغثني يا رسول الله، أغثني يا نقشبندي، يا مرسي، يا شاذل، يا فلان، يا حسين، هذا كله شرك. أما من دعا عند القبر وهو لا يدعو صاحب القبر فهذا مبتدع، وهذه بدعة، لكن لا نقول إنها تصل إلى درجة الشرك. وإذا وجدت شيئا من الاستجابة فهي نوع من الاستدراج، فاتق الله وانتبه لنفسك. حتى الكهان يصدقون أحيانا، كذب المنجمون ولو صدقوا كما يقول المثل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم قد يأتون بخبر يسترقونه من السماء فيكذبون معه كم؟ 100 كذبة. فانتبهوا، انتبهوا، هذه الأشياء قد تكون يملى للعبد أو يمهل له، فإذا حتى تزين له هذه الأعمال، مثل واحد يقول من إحدى البلاد الإسلامية، يقول إنه يرى الماء والمطر يتحدر من القبة التي تعبد من دون الله، قبة مبنية على قبر يذبحون لصاحبها وينذرون له، يقول أنا أرى الماء ينزل، قلت ذلكم الشيطان صعد فبال عليكم من فوق. نعم، هذا هو الصحيح. فهذا الاستدراج يا إخوان، فانتبهوا، انتبهوا، لا تتعلقوا بغير الله. وقد سمعنا أمس الآية، إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وإلى درس الغد استودعكم الله، ويعني ننظر ما الكتب. اخترتم كتيبا، عليكم السلام، اليوم إن شاء الله أحب لو أعلناه يكون غدا، سنختار كتاب بعد صلاة المغرب، يكون الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر الذي في الجهة الشرقية في الحصوة، فإن شاء الله تعالى. وسيستمر الدرس طول الأسبوع نظرا لكثرة الزوار، وفقهم الله وتقبل منا ومنهم.